قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Say, I only warn you by revelation, but the deaf do not hear the call when they are warned.